الحمد لله والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن الموصى به والوصية بالأنصبة والأجزاء، ثم تكلمنا عن الموصى إليه. ذكرنا أن الموصى به المقصود به، مقصود بالموصى به المال متضرع فيه السنة. طيب، وذكرنا أنه الشرط له ماذا؟ الإمكان والاختصاص وإباحة المنفعة. سنت. طيب، لو أوصى شخص بأرض لأخيه، قال الله أخي هذه أصيب بعد موتين يتبرع بها في وجوه الخير، فهل تصح هذه الوصية أو لا؟ في وجوه الخير. الأرض لا يملكها. لا يملكها. لا تصح. لماذا؟ يعني وش الشرط اللي؟ الاختصاص. هو غير مختص بها. طيب، لو أوصى بكلب الصيد، بكلب الصيد، قال هذا الكلب الذي لدي كلب الصيد أوصي به بعد وفاته لزيد مثلا، فهل تصح الوصية؟ نعم تصح. الوصية. طيب، هل يستحق زيد الكلب كله أو نفع الكلب كله أو لا؟ يستحق الثلث. الثلث من؟ طيب، حتى لو كان المال مال المتوفى كثيرا، لماذا؟ شيخ، يعتبر الكلب إنها مستقل، الحق مختص. صدقني لا نظير له في المال كله، فلذلك قال يستحق ثلثه. طيب، لو أوصى مثلا زيد قال أوصيت لأولاد ابني محمد بمثل نصيب أبيهم، فهل تصح هذه الوصية؟ تصح. طيب، لو كان مثلا له ثلاثة أبناء، طبعا ابنين وابن محمد الثالث، ابن محمد توفي قبله، ابن محمد مثلا له ثلاثة أولاد أيضا، فكم يستحق هؤلاء الأولاد من الوصية؟ الثلث. لأن المال يقسم على الثلاثة، الابنين هو محمد المتوفى، نصيب محمد يأخذه أولاده. محمد يأخذ أولاده. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، لو أوصى شخص كان أوصيت مثلا أن يبنى لي مسجد، والقائم على الوصية هو زيد، هذا كان عام 430، ثم في 435 أيضا جدد هذه الوصية، قال أوصيت بأن يبنيني مسجد والقائم على وصيتي هو صالح. طيب، توفي عام 38 وبنى مثلا عنده وصيتين، واحدة كلاهما ببناء مسجد، لكن واحدة يقول وصي زيد والثاني يقول وصي صالح، فمن يكون فمن الوصي؟ الأصل أنهما يشتركان. طيب، دليل على أن الوصية الأخيرة ناسخة. أحسنت. الأصل أنهما يشتركان، ما لم يدل دليل على أن الوصية الأخيرة ناسخة للأولى. طبعا، لماذا يشتركان؟ شيخ، القاء القاعدة في المصالح العمل بها، يعني الجمع بينها ما أمكن. طيب أحسنت. لماذا أحسنت هذا جواب، لكن لماذا لا نقول يقدم مثلا زيد لأنه متقدم أوصل الأول، أو نقول يقدم هذا لأنه أوصله أخيرا فهو الذي رضي به أخيرا؟ يعني هل العمل بالوصيتين أولى من إهمال أحدهما؟ طيب هو صحيح، لكن لماذا نقول العمل بالوصيتين أولى؟ أنا أقصد لماذا، يعني هل لأحدهما مزية؟ هل للمتقدم مزية أو للمتأخر مزية؟ طيب أحسنت، جواب لماذا ليس لأحدهما مزية؟ كلاهما موصى إليه، تم في الوصية. كلاهما موصى إليه، لكن لو قال متقدم أنا أوصلي أولا، أنا لي مزية في التقدم، أو قال متأخرا أنا لو أوصلي أخيرا، فأنا يعني الدليل أنه رضي بي لم يرضى بك يا المتقدم. لم يرجع في الوصية إليه أحد الأول، يعني لأن متى تثبت الوصية؟ ومتى تلزم؟ عند الموت. فهما يعني ثبت كونهما أوصيا ولم يرجع عند الموت، فثبوت الإيصاء إليهما المرجوف في وقت واحد، في وقت واحد. فلذلك قلنا أنه لا مزية لأحدهما على الآخر. ننتقل اليوم إلى الدرس الجديد، كتاب الفرائض. نعم، اقرأ حالكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا جميعا وللمصنف رحمه الله تعالى كتاب الفرائض، وهي العلم بقسمة المواريث، أسباب الإرث رحم ونكاح وولاء، والورثة من فرض وعصبة ورحم. المؤلف رحمه الله تعالى قال كتاب الفرائض، وعبر بكتاب ولم يعبر بباب، أن التعبير بالباب يدل على أن هذا الباب له علاقة وطيدة بما قبله، التعبير بالفصل أيضا يدل على التعلق، تعلق أكبر، يعني الفصل يجعلونه أحيانا في مسائل الباب الواحد، أما الباب فيجعلونه في مسائل الكتاب الواحد، يعني أحيانا كتاب مثل كتاب البيوع قال باب السلم، باب القرض، باب إلى آخره، لأن كلها ترجع إلى نوع واحد وهو المعاملات. أما هنا كتاب الفرائض فهو مستقل تماما عما قبله. والفرائض جمع فريضة، وهي النصيب المقدر شرعا لمستحقه، نصيب المقدر شرعا لمستحقه، كما سيأتي في كلام المؤلف أن الورثة ذو فرض وعصبة، فذو الفرض الذي يأخذ الفريضة هي النصيب المقدر شرعا، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعفو. الأصل في الفرائض وتقسيمها الكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب جاءت ثلاث آيات في سورة النساء فيها قسمة المواريث، الآية 11 وفيها نصيب الفرع الوارث والأصل الوارث، هذه في الأصل الوارث اللي هو الأب والأم، والفرع الوارث اللي هو البنات والأبناء. والآية 12 التي تليها فيها إرث الزوجين وإرث الإخوة من الأم. والآية الأخيرة في سورة النساء هي الأخوات لغير أم والإخوان إذا اجتمع مع الأخوات. فهذه الآيات الثلاث هي آيات المواريث في القرآن. أيضا في آية رابعة السلام وهي يستدل بها بعض العلماء على إرث وهي إرث الأرحام وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، هي الولاية في الميراث وفي غيره لكن يدخل فيها الميراث. ومن السنة أحاديث ومنها حديث ابن عباس الحق الفرائض لأهلها ومع القتل الفرائض فلأولى غدر ذكر. والإجماع أجمع العلماء رحمه الله تعالى على كثير من مسائل هذا الباب. فمثال الفرائض يتميز بأن كثير من مسائله إجماعية، كثير من مسائله إجماعية، وهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل مسائل وأحكام هذا الباب واضحة ومنصوصا عليها. ولذلك نجد لما كانت النفوس متعلقة بالمال نجد الشريعة فصلت في قسمته. نجد مثلا الزكاة فصلت الشريعة ووضحت في أصناف أهل الزكاة، ما في كلام، ما في خلاف في أن أهل الزكاة ثمانية، وإنما خلاف في الجزئيات التي تدخل فيها، لكن أن أهل الزكاة ثمانية ما فيها. أيضا الأموال الزكوية العامة ما فيها خلاف، يعني مثلا وجوب الزكاة في بهيمة العام ما فيها خلاف، وإنما خلاف في بعض الجزئيات. وجوب الزكاة مثلا في حبوب الثمار ما فيها خلاف، خلاف في بعض الجزئيات. النقدين ذهب الفضة ما فيها خلاف، خلاف في بعض الجزئيات. العروض التجارة هذه فيها خلاف من شاذ، وإلا عامة العلم رحمه الله تعالى على وجوب الزكاة في عروض التجارة، إنما خلاف في عروض التجارة في بعض الجزئيات. أيضا الفيء وما أخذ من أموال الكفار بغير حرب تجد تقسيمه واضح في القرآن، فإن لله خمسه والرسول ذو القربى واليتامى والمساكين السبيل. أيضا هنا الإرث تجد تقسيمه واضحا في الكتاب والسنة، وهذا من حكمة الله عز وجل. عندنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر المراد بالفرائض، قال العلم بقسمة المواريث، العلم بقسمة المواريث. والعلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. فقها يعني تعرف أن الزوج يستحق النصف وحين الربع، الزوجة تستحق الربع وحين الثمن إلى آخره. وحسابا إذا جاءتك مثلا مسألة فرضية، مثلا قيل لك إن مثلا زيد توفي وخلف 100,000 ريال ولهم الورثة مثلا زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات وأب وأم، فكم لكل وارث؟ هنا علم الحساب يخبرك بما ينصيب كل وارث بالدقة. فإذا الفرائض علم بقسمة المواريث سواء فقها أو حسابا. طبعا الفقه هو الغاية، أما الحساب فهو وسيلة. طيب عندنا أركان الإرث، أركان الإرث يعني الأشياء التي لا بد فيها لأجل تقسم الميراث. عندنا الأشياء لا بد من وجودها وهم ثلاثة: وارث اللي هو الأشخاص الأحياء الذين يتصلون بالميت، ومورث اللي هو المتوفى، والحق أو المال الموروث. فهي ثلاثة أركان لا بد فيها. إذا اختل أحد هذه الأركان، إذن لو ما وجد وارث إذن ما فيها قسم. لو ما وجد مورث ما في متوفى كيف يصير فيه قسم؟ لو ما وجد له مال فليس فيه قسم. طيب أيضا لهذه أو لهذا الإرث وتقسيم له شروط، له شروط غير الأسباب التي ذكر المؤلف. الشروط ثلاثة أيضا: تحقق طبعا تجون في الفرائض كثير من التقسيمات ثلاثية، يعني عندنا أركان ثلاثة، شروط ثلاثة، أسباب ثلاثة، موانع ثلاثة، ورثة ثلاثة أقسام، أيضا بعض الورثة لهم ثلاثة أحوال في إرثين. طيب الشروط قلنا ثلاثة. الشرط الأول لابد من تحقق موت المورث، تحقق موت المورث إما حقيقة أو حكما. حقيقة فارق الحياة، حكما يعني بالمفقود، فقد شخص مثلا، فقد شخص لا يعلم، مثلا سافر إلى بلد انقطع فيه الاتصالات، لا يعلم هو حي أو ميت، مر علينا المحكمة شخص هنا في الخبر سافر إلى تايلند عام 408 تقسيم، أخوان لا يعلمون هو حي انقطع فيه الاتصالات. طبعا ما الذي، هل يحكم بحياته أو يحكم بموته؟ طبعا الفقهاء رحمه الله تعالى عندهم يعني الكلام في واقعهم لصعوبة الاتصالات وصعوبة التواصل، يقولون يفرق بين سفره، هل غالب سفره السلامة أو غالب سفره هلاك. فإذا كان غالب سفره السلامة فإنه ينتظر 90 سنة منذ ولد، لو سافر عمره 30 خلاص ينتظرون إلى أن يبلغ عمره 90. أما إذا كان غالب سفره هلاك فإنه ينتظر 4 سنوات منذ فقد، 4 سنوات منذ فقد. لكن يعني سافر إلى بلد برد حرب، فنقول ينتظر 4 سنوات، هذا في واقع. لكن الآن يسهل، يعني في وسائل سهلت الاتصال والتواصل، فنقول يقدر القاضي مدة يغلب على الظن أنه يتأخر عنها لأنه متوفى، على حسب الأحوال يقدر سنة سنتين ونحو ذلك. الميت الدماغي هذا هل هو في حكم الميت أو في حكم الحي؟ طبعا اختلف العلماء المعاصرين فيه، منهم من ألحقه بالميت ومنهم من ألحقه بالحي، على حسب الفتوى فيه، على حسب الفتوى فيه. يدخل بالحكم يا شيخ إذا كان دماغي؟ إذا نعم، إذا قلنا أن الميت الدماغي في حكم الميت نقول هنا يكون حكم موفاته حكم. طيب الشرط الثاني تحقق حياة الوارث حين موت المورث، تحقق حياة الوارث حين موت المورث، والتحقق إما حقيقة أو حكما. حكما يقوم في الحمل، في الحمل لو توفي شخص وزوجه أو زوجته، أي أصوب زوجه أو زوجته، زوجه كلاهما صحيح، ولا الأفصح يا شيخ اللي قال زوجه؟ كلاهما صحيح مستعمل لغة، والأفصح زوج بالتذكير، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. واستعمل هذا قليلا زوجة، لكن أهل الفرائض الفقهاء يعني في كتاب المواريث يستعملون الزوجة للتمييز، تمييز بينه وبين الزوج. طيب فلو أن شخصا توفي وزوجته حامل، ثم بعد وفاته مثلا ب4 أشهر وضعت هذا الحمل، فإن هذا الحمل يرث، يرث من أبيه، لأنه كان موجودا حكما، يعني حيا حكما حال وفاة والديه. احنا المثال قلنا بعد 4 أشهر. طبعا الفقهاء يقولون اكثر مدة الحمل 4 سنوات، فيكون إذا وضعت قبل 4 سنوات فإنه يرث. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، العلم بمقتضى التوارث يعني بسبب الإرث، يعني يتحقق فيه نعلم أو نتعلم سبب الإرث الذي تحقق في هذا الوارث، أن يكون زوجا أو ذا رحيم أو ذا ولد. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أسباب الإرث، أو قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني علم الفرائض بخصوصه، النبي صلى الله عليه وسلم حث على تعلمه وجاءت نصوص بخصوصه لا تخلو من ضعف، لكن يدل في مجموعها على أن لها أصلا، يدل على ثبوت فضل هذا العلم بخصوصه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم تعلموا العلم، تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وجاء أيضا أنها نصف العلم، وقد اختلف في سبب تلقيدها بنصف العلم، فقيل لأن للإنسان حالين، حال حياة وحال وفاة، وهذا العلم يتعلق بحاله بعد الوفاة. طيب، أسباب الإرث ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن أسباب الإرث 3: رحم ونكاح وولاء. والرحم هي القرابة أو الاتصال بين شخصين بسبب الولادة، سواء كانت القرابة قريبة أم بعيدة. قريبة مثل الأب الابن الأخ، بعيدة مثل ابن العم ونحوه. والنكاح وهو عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح ولو لم يحصل وطء ولا خلوة، يعني لو عقد عليها تملك عليها ثم توفي هو أو هي فإنه يرث منها أو ترث منه ولو لم يحصل وطء ولا خلوة. ويخرج قولنا عقد الزوجية الصحيح يخرج من هذا النكاح الفاسد والباطل، فإنه لا توارث فيهما. والفرق بين النكاح الفاسد والباطل هو الباطل مجمع على بطلانه، والفاسد النكاح مختلف فيه. والحنابلة رحمهم الله تعالى يعبرون عن الفاسد بالباطل ويعبرون عن الباطل بالفاسد في أبواب الفقه ما عدا بابين: النكاح والحج. النكاح الفقه بينهما ما ذكرتموه، والحج الفاسد هو ما وطئ فيه قبل التحلل الأول. سنت. والباطل اختل لكم ردة بالردة. سنت. الباطل هو إذا ارتد والعياذ بالله في الحج عن الإسلام، نقول بطل حجه، يعبرون بالبطلان ولا يعبرون بالفساد. والولاء أي العتق، لحديث الولاء لحمة كلحمة النسب، فالمعتق يرث من عتيقه، فالمعتق يرث من عتيقه. طبعا إذا توفرت الشروط سيأتينا إن شاء الله. طيب، هذه الأسباب. هناك موانع، موانع سيذكر المؤلف رحمه الله لاحقا مفرقة. الموانع 3 وهي الرق والقتل واختلاف الدين. فالرق عكس الحرية، فالعبد لا يرث من قريبه، لأنه إذا ورث سينتقل المال لسيده، لأن العبد لا يملك والسيد ليس قريبا للمتوفى. والقتل هو إزهاق الروح، والقاتل لا يرث من المقتول، لا يرث من المقتول. سيأتينا إن شاء الله باب القتل وسنفصل فيه متى يرث متى لا يرث. واختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، كما جاء ذلك في حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن الورثة ذو فرض وعصبة ورحم، ذو فرض يعني من له فرض مقدر شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعوض، مثل الزوج مثلا، الزوج نصيبه إما النصف وإما الربع ومقدر شرعا، لكن نصيب الزوج لا يزيد بالرد كما سيأتينا، ولكنه ينقص بالعوض كما سيأتي. العصبة من يرث بلا تقدير، من يرث بلا تقدير، وذو الرحم هم القرابة الذين يرثون عند عدم وجود أصحاب الفروض وعند عدم وجود العصابات، عند عدم وجود العصابات. الوارثون من الذكور، وارثون من الذكور 10، وسيبدأ عن الله سيبدأ بذوي الفرض، فنبين من يرث من الذكور. الوارثون من الذكور 10، وهم الزوج والمعتق والأب والجد للأب والابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم، هؤلاء 10. والوارثات من النساء 7، أن الزوجة والمعتقة والأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت، هؤلاء 7. الوارث من الرجال 10، والوارث من النساء 7. وإذا اجتمع الذكور، العشرة الذكور هؤلاء، ورث منهم 3 فقط، الأب والابن والزوج. وإذا اجتمع الإناث ورث منهن 5، اجتمع الإناث 7 هؤلاء، يرث منهن 5، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة، الأم والزوجة والشقيقة. وإذا اجتمع هؤلاء كلهم الذكور والإناث، إذا اجتمع من يمكن اجتماعهم، طبعا هم إذا قلنا 10 و7 17، لكن الذي يمكن اجتماعه 15. لماذا؟ أحسنت، الزوج والزوجة لا يجتمعون أيضا، والمعتق والمعتقة لا يجتمعون، أن المعتق واحد، أن المعتق واحد. فإذا اجتمعوا 15 فالذي يرث منهم 15، الابن والأب، أب الأم، الأم صح، الأم الزوجة والزوجة، أحد الزوجين يعني الأب، لا جد يسقط بنفسه، أنت قلت الأب والأم، الأب والأم والابن أحد الزوجين والبنت، والبنت صح. إذن الوالدان والولدان أحد الزوجين، لجمع الورثة كلهم، فهؤلاء لا يمكن أن يسقطوا، الوالدان والابنان أو والولدان وأحد الزوجين، هذا لا يمكن أن يسقطوا أبدا. طيب نذكر قواعد في الوارثين من القرابة، قواعد في الوارثين من القرابة. الوارث من الأصول، عندنا القرابة أصول وفروع وحواش، الأصول الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، والفروع الابن والبنت وإن نزلوا، والحواشي الإخوة والأعمام وأولادهم. فالوارثون من الأصول، رحمك الله، كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. فالأب وأبو الأب وأبو أبي الأب وإن عدوا بمحض الذكور هؤلاء يورثون. فإذا كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. مثل نعم الأصول ابن البنت أصول أصول مثل ابن الأرض من الأصول الشيخ أبو أم الأب أبو الأم من بينه وبين الميت أنثى. أبو الأم أبو أم الأب فهؤلاء لا يرثون لأنهم كان يدلوا بأنثى. فكل وارث من الأصول أدلى بأنثى أو فكل ذكر من الأصول أدلى بأنثى فإنه لا يرث. طيب هؤلاء الوارث من الأصول كل ذكر ليس بينه وبين الميت أنثى. القاعدة الثانية كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. كل أنثى ليس بينها وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى. مثل الأم أم الأم هؤلاء يرثون. أم وأم الأم وأمي أم الأم هؤلاء يرثون. أم الأب وأم أبي الأب هؤلاء يرثون. لكن إذا كان بينه وبين الميت ذكر مسبوق بأنثى فإنها لا ترث. مثل أم أبي الأم أم أبي الأم الأم هذه أدلت بذكر مسبوق بأنثى فإنها لا ترث. أم أبي الأم لا ترث لأنها أدلت بذكر مسبوق بأنثى. لكن أم الأم أدلت بأنثى أم أم الأم أدلت بأنثى مسبوقة بأنثى هذه ترك. أم الأب أم أبي الأب هؤلاء أدلت بذكر لكن هذا الذكر ليس مسبوقا بأنثى فترك. عندنا لا ترك إذا كانت أدلت بذكر مسبوق بأنثى. واضح؟ هل الإشكال فيها؟ طيب في الفروع الوارثون من الفروع كل من لم يدلي بأنثى. كل من لم يدلي بأنثى فالابن والبنت يرثون لأنهم مباشر الميت ابن الميت وبنت الميت. ابن الابن ابن الابن يرث أنه يدلي بذكر. بنت الابن ترث أنه تدلي بذكر. ابن البنت لا يرث أنه يدلي بأنثى. ابن بنت الابن ابن بنت الابن لا يرث لا يرث لأنه يدري بأنثى. فأي شخص بينه وبين الميت أنثى من الفروع بينه وبين الميت أنثى خلاص لا يرث. طيب الوارثون من الحواشي لا من الإناث لا يرث من الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط. عندنا الخالات العمات بنات الأخ بنات الأخت بنات العم بنات العمة بنات الخال بنات الخال كلهن هؤلاء من الحواشي ولا يرث. لا يرث من إناث الحواشي إلا الأخوات فقط أخوات الشقائق لأب لأم فقط. طيب هذول الإناث. من الذكور لا يرث منهم إلا من أدلى بذكر. فمن كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. إذن الحواشي لا يرث من الإناث إلا الأخوات. من الذكور كل من أدلى بذكر فإنه يرث، من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، يستثنى فقط الإخوة لأم، يستثنى فقط الإخوة لأم، فإنهم يدلون بالأم وهي أنثى ومع ذلك يرثون، فهم مستثنين من القاعدة الثانية. إخوة لأم فيرثون، فقط هم الذين يرثون دون فروعهم، يعني أولاد الإخوة لأم لا يرثون، فقط يرثون الإخوة لأم دون فروعهم مع أنهم يدلون بأنثى. فذو الفرض عشرة، الزوجان والأبوان والجد وجدته والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة والإخوة من الأم. أحسنت. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الآن أصحاب الفروض، سيذكر أصحاب الفروض ثم سيذكر التعصي ثم سيذكر ذوي الأرحام. ذكر أصحاب الفروض، قلنا أصحاب الفروض من له نصيب مقدم شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون. طبعا هؤلاء ذو الفروض من يرث بالفرض ولو في بعض الصور، يعني عندنا مثلا الأبوان، الجد، الأبوان، الأب يرث أحيانا بالفرض أحيانا بالتعصيب كما سيأتي، فعده من أصحاب الفروض لأنه يرث بالفرض في بعض الصور. قال الزوجان، الزوج والزوجة، والأبوان الأب والأم، والجد أي لأب كما قدم أن الجد لأم لا يرث، والجدة والبنات وبنات الابن والأخوات من كل جهة سواء كانت من الأب أو أشقاء لأم، والإخوة من الأم، أما الإخوة الأشقاء والأب فهؤلاء من العصبة. طيب، ثم الآن سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفصيل نصيب كل صاحب فرض، متى يرث كذا ومتى يرث كذا، وهذه طريقة القرآن، هذه طريقة القرآن، يذكر الوارث وأحوال إرثه، وهي الطريقة التي سلكها غالب فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في كتب الفقه. بعضهم يذكر كطريقة الفرضيين، طريقة الفرضيين يذكرون الفروض ونصيب كل الفروض وأصحابها، فروض وأصحابها. طريقة القرآن يذكر نصيب كل وارث وفي كل خير، لكن طريقة القرآن لا شك أنها أسلم وأضبط. نعم. فللزوج النصف ومع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل الربع، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما. صد. ذكر الآن ميراث الزوجين، قال الزوج له النصف مع عدم الفرع الوارث، النصف مع عدم الفرع الوارث، ومع وجود ولد، إذا قال ولد يشمل الذكر والأنثى، أو ولد ابن، إذا قال ولد ابن ما قال ابن ابن، ولد ابن يشمل ابن الابن وبنت الابن، قال وإن نزل، يعني سواء كان ابن ابن أو ابن ابن ابن أو ابن ابن ابن ابن ونحو ذلك، وإن نزل فإنه يأخذ الربع. طبعا مع وجود ولد للزوجة، لكن لو كان ولد له، يعني مثلا زيد هذا متزوج من فاطمة وتزوج مثلا من هند، زيد له أولاد من فاطمة لكن هند ما له أولاد منها، توفيت هند، توفيت هند، فالآن كم يأخذ؟ النصف. طيب له أولاد؟ ليسوا من هند، يأخذ النصف مع عدم الفرع الوارث للمتوفى، فإذا كان له فرع وارث المتوفى ليس له فرع وارث فإنه يأخذ النصف. طيب، ومع وجود ولد أي ابن أو بنت، أو ولد ابن أو بنت، يعني ابن ابن أو بنت ابن، وإن نزل الربع للآية، اللي هي أحسنت. هذه آية الزوجة. طيب قال وللزوجة فأكثر، يعني سواء كانت الزوجة له زوجة واحدة أو زوجتين أو ثلاثة أو أربعة، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، يعني أن الزوجة ترث الربع عند عدم الفرع الوارث وترث الثمن مع وجود الفرع الوارث. وإذا كانت مثلا عنده مثلا ثلاث زوجات وعنده أولاد فإنهم ثلاث زوجات يتقاسمن الثمن، ليس لكل واحد الثمن، لا يتقاسمن الثمن. نعم. شيخ الزوجة الأكثر نصف حاليه فيهما، نعم. حاليه يعني الحالة الأولى وجود الفرع الوارث، الثاني في عدم الفرع الوارث. نعم. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع إناثهما. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فرض الأب والجد، فيقول الأب والجد لهما ثلاثة أحوال، يرثون أحيانا بالفرض فقط، وأحيانا بالتعصيب فقط، وأحيانا بالفرض والتعصيب. فيرثون بالفرض فقط السدس إذا وجد فرع وارث ذكر، إذا وجد فرع وارث ذكر ابن أو ابن ابن وإن نزل. فإذا اجتمع الأب أو الجد مع الابن أو ابن الابن وإن نزل، فإن الأب أو الجد يأخذان السدس فقط لا يزيد، أخذان الفرض فقط ولا يأخذان التعصيب. طيب طبعا الجد لا يجتمع مع الأب، بمعنى إذا وجد أب وجد خلاص يسقط الجد، يرث الأب، أن الجد محجوب بالأب كما سيأتي إن شاء الله. فهذه هي الحالة الأولى، يرثان السدس فرضا عند وجود الفرع الوارث الذكر. طيب يرثان بالتعصيب فقط، بالتعصيب فقط عند عدم وجود فرع وارث سواء كان ذكر أو أنثى، فإنهم يرثون بالتعصيب فقط، بالتعصيب فقط. طيب والدليل على أنهم يرثون بالفرض مع السدس يعني فرضا مع وجود الفرع الوارث قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إن كان له ولد. طيب ويرثان بالتعصيب مع عدم الفرع الوارث لقوله تعالى تتمتها فإن لم يكن له ولد وورث وأبواه فلأمه الثلث. فأثبت الله عز وجل أن إرثه منحصر في أبويه وأعطى أمه الثلث، وسكت عن الأب مما دل على أن له الباقي، ما دل على أنه الباقي. ويستدل على أيضا بحديث ابن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب وبالفرض والتعصيب مع إناثهما، يعني مع إناث الفرع الوارث، فرع الوارث الأنثى سواء كانت بنت أو بنت ابن وإن نزل. والدليل على ذلك يعني كونهم يرثون بالفرض السدس للآية، للآية وليقول كل واحد منهم السدس ما ترك إن كان له ولد، ويرثون الباقي بالتعصيب، طبعا بالتعصيب إذا وجد باقي، طبعا بالتعصيب لحديث ابن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. طيب فإذا توفي شخص عن زوج وأب وابن، توفيت زوجة وخلفت زوجها وأباها وابنها. الزوج يأخذ الربع. الزوج الربع. والأب السدس. والأب السدس. والباقي للابن. أحسنت. طيب لو كان بدل الزوج زوجة. الثمن. زوجها الثمن. والأب السدس. والأب السدس. والباقي للابن. طيب لو كان بدل الابن بنت زوجة وأب وبنت. الزوجة الثمن. زوجة الثمن. بنت النص. والبنت النص. باقي لا يأخذ السدس. زاد التاسع. السدس فرضا والباقي تعصيبا. السدس فرضا والباقي تعصيبا. إنما النص على السدس فرضا والباقي تعصيبا لأجل أنه إذا لم يبقى باقي فنقول خلاص يكتفي بالسدس أنه ليس هناك باقي. طيب. فصل في أحكام ميراث الجد مع الإخوة أو الأخوات لأبوين أو لأبي. والجد لأب وإن علا مع ولد أبوين أو أبوين أو أب كأخ منه، فإن نقصته المقاسمة عن ثلث المال أعطيه، ومع ذي فرض بعده الأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه. وسقط الإخوة إلا في الأكدرية. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها، وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمعوا فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط تمام فرض الأب، وما بقي لولد الأب. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان ميراث الجد مع الإخوة، والمقصود بالجد هنا الجد لأب، أن الجد لأم من ذوي الأرحام، والمقصود بالإخوة هنا الإخوة لغير أم، المقصود بهم الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. الإخوة لأم لا يدخل معنا في هذا التقسيم، لأن الإخوة لأم يحجبون بالجد إجماعا، يحجبون بالجد إجماعا. إذن المقصود بالجد جد الأب، والمقصود بالإخوة الإخوة لغير أم، الإخوة لأشقاء أو لأب. طيب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ميراث الإخوة مع الجد، هل يرث الإخوة مع الجد أو لا، على قولين رئيسيين. القول الأول وهو قول الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة والذي مشايخ مؤلف رحمه الله هنا، أن الإخوة يرثون مع الجد، إخوة يرثون مع الجد. الاختلاف في التفصيل، وسنذكر التفصيل الذي ذكره مؤلف رحمه الله تعالى. وهذا القول مروي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومنهم زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. وهناك القول الثاني في المسألة وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الإخوة يسقطون بالجد ولا يرثون معه، إذا وجد الجد سقط الإخوة لا يرثون معه. وهذا كما قلنا هو مذهب حنيفة ورواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وابن القيم، وأفتى به أئمة الدعوة رحمه الله تعالى، وعليه الفتوى عند مشايخنا، وعليه العمل في المحاكم، العمل في المحاكم على القول الثاني أن الإخوة يسقطون بالجد مطلقا. ولكل أدلة، وابن القيم رحمه الله تعالى أطال في هذه المسألة في إعلام الموقعين، وذكر 20 دليلا على أن الجد يسقط الإخوة، ممن قال بهذا القول من الصحابة رضي الله تعالى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبضعة عشر صحابيا رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وهذا هو القول الثاني أنهم لا يرثون هو الأرجح وهو الذي عليه العمل، ودلته كثيرة، يعني منها أن الله عز وجل في القرآن سمى الجد آبا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء أجداد، يعني يعقوب أبوه وإسحاق وإبراهيم أجداد. أيضا أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إسحاق والده، إسماعيل عمه، هو إبراهيم جده، مع ذلك سماه أبا له. وأيضا يعني من هناك أقيسة كثيرة تدل على ذلك، هم الأصحاب رحمه الله استدلوا بأن هذا قول زيد بن ثابت وقوله معتبر في الفرائض، وسبب الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضلكم زيد، لكن هذا الحديث ضعيف وأعل بالإرسال. هو ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن زيد بن ثابت لم يكن معروفا بالفرائض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من اللي ذكر يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو من القائلين بأن الجد يحجب الإخوة، قال ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا، ابن الابن بمنزلة الابن، يقول ولا يجعل أبا الأب أبا، أن الأب متفقين على أنه يسقط الإخوة، لكن خلاف في الجد، يقول الجد منزلة الأب كما أن ابن الابن منزلة الابن. وكما قلنا من أراد التوسع يرجع إلى أعلام المرقين، فقد ذكر أدلة كثيرة. طيب المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أن الجد مع الإخوة كأخ منهم، يعني يعتبر كأخ، إذا قسمت تعطيه كما تعطيه، وله حالة، إما أن يكون ليس معهم صاحب فرض، يعني يكون الشخص توفي عن جده وإخوته، جيد، هذا الحال الأولى، أن يكون لا يكون معهم صاحب فرض. والحال الثاني أن يكون معهم صاحب فرض، مثل لو توفي عن جد وإخوة وبنت. طيب نذكر الحال الأولى، إذا لم يكن معهم صاحب فرض فنقول الجد يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، يعطى الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، المقاسمة يعني يصير كأخ منه. طيب فإن كانت المقاسمة تنقصه عن الثلث خلاص أخذ الثلث، وإن كانت المقاسمة أحظ له من الثلث أخذ بالمقاسمة، وإن كانت يستويان يأخذ بأحد منه. طيب متى تكون هذه أحظ ومتى تكون هذه أحظ؟ يقولون إذا كان الإخوة قليل. إذا كان الإخوة أقل من ضعفيه أو أقل من مثليه، أقل من مثليه، فإن الأحظ له المقاسمة، أقل من مثليه. طبعا الجد كأخ، والأخ إذا سمع أخوة وأخوات يكون أخ عن رأسين والأخوات عن رأس واحد، فإذا كان معه مثلا أخ واحد جد وأخ، فنقول الأحظ له هنا المقاسم، أخذ هذا نصف وهذا نصف. إذا كان معه أخت فالأحظ له المقاسم، كم يأخذ؟ ثلثين يأخذ ثلثين، وهذه الثلثين إذا كان معه ثلثين هو كأخ منه. إذا كان معه أختين النصف يأخذ النصف، ويأخذ كل واحد منهم الربع. إذا كان معه أخ وأخت يأخذ بسهمين تقسم على خمسة ثم يأخذ سهمين، يعني أحظ له من الثلث يأخذ مقاسم. طيب، ويكون الأحظ له الثلث إذا كان الإخوة أكثر من ضعفين، أكثر من ضعفين، يعني مثلا كانوا ثلاثة إخوة وجد، ثلاثة إخوة وجد، لو أخذ بالمقاسمة صار له كم؟ ثلاث إخوة وجد الربع، فنقول الآن نقصته المقاسمة عن الثلث، خلاص نقول أحظ له الثلث، يأخذ الثلث. واضح؟ إذن الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض فنقول يأخذ الجد الأحظ له من المقاسمة أو ثلث المال، وتكون الأحظ له المقاسمة إذا كان الإخوة معه أقل من ضعفين أو أقل من مثلين، ويكون الأحظ له الثلث إذا كان الإخوة أكثر من مثلين، وإذا كانوا مثلين فيستوي له الأمران، يعني جد وأخوين، توفي شخص عن جد وأخوين، نقول سواء قاسمت أو أخذت الثلث فهما واحد، إن كذا قاسمت ستأخذ الثلث، فهو يستوي له المقاسم والثلث هنا. فإذا الجد مع الإخوة إذا لم يكن معهم صاحب فرض فنقول الجد يأخذ الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال، المقاسمة إذا كانوا أقل من مثلي، وثلث المال إذا كانوا أكثر من مثلي، ويستوي له الأمران إذا كانوا مثلي. طيب، هذا الحال الأولى. الحال الثانية إذا كان معهم صاحب فرض، مثلا زوج وجد وأخ، زوج وجد وأخ، يأخذ النصف. طيب، ننظر كان المؤلف ومع ذي فرض بعده والأحظ من المقاسمة أو ثلث ما بقي أو سدس الكل، يعني يقول هناك قلنا الأحظ من المقاسمة أو ثلث المال، هنا يقول الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال، أو سدس المال. طيب، نرجع لمثالنا، زوج وجد وأخ، الزوج كم يأخذ؟ النصف. طيب، يبقى الآن عندنا النصف. طيب، أيهما الأحظ له، المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال؟ زوج وأخ، زوج وجد وأخ، نصف المقاسمة. ثلث الباقي، ثلث الباقي، لا النصف الباقي. ليش المقاسمة تقصد بين الأخ؟ هل أحظ له المقاسمة يتقاسم؟ أكيد. أو الأحظ له ثلث الباقي أو الأحظ له سدس المال؟ سدس المال كامل، قاسم سدس المال كامل تقصد؟ إيه، سدس المال كامل، المقاسم. أحسنت، المقاسمة. فنقول خلاص يقاسم، يعني يأخذ هذا الزوج، يأخذ النصف، يبقى له النصف، هذا يأخذ الربع، هذا يأخذ الربع، ربع المال. إنه لو أخذ ثلث الباقي أخذ السدس، لو أخذ السدس أخذ السدس، سدس المال كله، فلاحظ له المقاسمة. طيب، لو كانت زوجة وأجد وأخ، زوجة الربع لو كثرت أربعة. طيب هل أحد له المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال؟ مقاسمة. ها؟ سدس المال. المقاسمة. المقاسمة. هنا الأحد له المقاسمة. هنا ما في ضوابط واضحة. لكن الأفضل يعني في ضوابط بس إنها ممكن تتعبك أكثر. لو كان عدد أكثر. ولو كان كل ما كثر العدد كل ما قلنا يمكن ثلث الباقي أزين أو ثلث المال أزين. طيب لو كان زوج وجد وثلاثة إخوة فما الأحظ له؟ ثلث الزوج الجد ولا نصف؟ ها؟ الزوج النصف. بقي النصف والنصف. ثلاثة أخوة. أيوة. فإذا قاسمهم صار أقل من الثلث. أيه صار إذا قاسمهم صار له الثمن. ثمن المال يعني. ربع النصف يعني ثمن المال. فنقول أو سدس المال. ثلث الباقي. شوفوا إذا كان صاحب أخذ النصف فيستوي له ثلث الباقي وسدس المال. يعني سواء عبرت بثلث الباقي أو سدس المال كلاهما واحد. إذا كان اللي أخذ الفرض النصف فيستوي له ثلث الباقي وسدس المال. فهنا ثلث الباقي وسدس المال أحظ له. طيب لو كان زوج وجد مو بزوج لو كانت أم وجد وأخوين شقيقين سدس الأم لها السدس والباقي بين الجد والأم. طيب هل المقاسم والثلث الباقي ولا سدس المال؟ تستوي المقاسم والثلث الباقي ثلث المال. نشوف. لا مو ثلث المال، ثلث الباقي أو سدس المال. ثلث الباقي. طيب المقاسم والثلث الباقي تستوي. المقاسم وثلث الباقي أخوان شقيقين وجد أخوان شقيقين جد إذا الثلث ثلث الباقي والمقاسم والثلث المقاسم يا شيخ المقاسم مقاسم ثلاثة لا بس هو القاسم هو قسم هو قسم لا لا قسم بالتساوي قاسم إيه بالتساوي تساوي إيه لكل واحد رأس كل واحد ثلث الباقي والمقاسم يستويان وهما أحظ له من السدس وهكذا. طيب طيب هنا مثلنا الأحظ المقاسمة. طيب الأحظ ثلث الباقي. طيب الأحظ ثلث الباقي مثل أم وجد وخمسة إخوة. أم وجد وخمسة إخوة. الأم السدس هنا ثلث الباقي أحظ له. السدس متى يكون أحظ له؟ مثل لو كانت بنت وأم وجد وثلاثة إخوة. بنت لها النصف والأم لها السدس بقي الثلث. الآن بقي الثلث فلو قاسمهم أخذ ربع الثلث. أخذ ربع الثلث يعني واحد من 12. ولو أخذ ثلث ما بقي أقل يأخذ بعد أقل من السدس. فنقول يأخذ السدس. طيب فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة. وسقط الإخوة مثاله بنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة. سيأتينا ميراث. البنت هنا تأخذ النصف وبنت الابن تسقط شيء؟ لا بالبنت لا ما احنا مشينا لو اخذنا ميراث تكمل الثلثين يعني تاخذ السدس. البنت تاخذ النصف بنت الابن تاخذ السدس والام السدس. الان نصف وسدس وسدس هذه خمسه اسداس بقي سدس. عندنا الجد والأخ يسقط الأخ خلاص يرث الجد. قال فإن لم يبقى سوى السدس أعطيه وسقط الإخوة إذن الجد نقول مع الإخوة كأخ منهم، فإذا اجتمع معهم ولم يكن معهم صاحب فرض فيعطى الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة، وإذا كان معهم صاحب فرض صاحب الفرض يأخذ حقه والباقي يكون بين الجد والإخوة ويعطى الجد الأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال. فإن لم يبقى إلا السدس فإنه يأخذ الأب ويسقط الإخوة. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى قال إلا في الأكدرية. الأكدرية صورتها هلك هالك عن زوج وأم وأخت وجد. ثم إذا قلنا أخت هي شقيقة يا لأب، أخت لأم ما تدخل معنا أن تسقط بالجد. زوج وأم وأخت هي شقيقة يا لأب وجد. طيب هنا الزوج كم يأخذ؟ النصف. والأم لا ثلث أم، لأنه ما في أبناء ولا في جمع الأخوة، في أخت واحدة، فالأم تأخذ ثلث والنص والزوج أخذ النص. حين كم راح؟ راح خمسة سدس، بقي سدس. القاعدة عند الحنابلة أنه إذا ما بقي السدس خلاص يأخذ الجد ويسقط الأخوة، لكن هنا قالوا لا، استثنوا هذه المسألة، قالوا الجد يأخذ السدس زين، لكن الأخت لا تسقط، تأخذ النصف زين، النصف ميراث الأخت. طيب بعدين الزوج تعول المسألة من ستة إلى تسعة، الزوج النصف ثلاثة، الأم الثلث اثنان هذه خمسة، الجد السدس واحد هذه ست، البنت النصف ثلاثة، الأخت النصف ثلاثة هذه تسعة، تعول من ستة إلى تسعة زين، ما اكتملت القسمة. يجي الجد يقول أنا كأعامل كأخيكي، فأنت أخذت أكثر مني، وهذا مخالف حكمة التشريع للذكر والحظنتين، فيأخذ جزء مما في يدها بحيث تكون هي نصفه. فالآن نصيب الأب الجد واحد والأخت ثلاثة، يعني أربعة نصيبهم أربعة، لكن رؤوسهم ثلاثة، الجد عن رأسين والأخت عن رأس واحد. ف تحتاج المسألة إلى تصحيح، مثلا قلنا من تسعة ورؤوسهم هؤلاء ثلاثة ما نقدر نقسم، فنحتاج إلى تصحيح. صح المسألة، تصير المسألة من 27. 27 الزوج له من 27 كما قلنا ثلاثة تضرب في ثلاثة تسعة، الزوج له تسعة، الأم اثنين من ستة تضرب في ثلاثة تصير نصيبها ستة، الأربعة نصيب الجد والأخت أربعة تضرب في ثلاثة 12 تقسم على الثلاثة، للجد ثمانية والأخت أربعة، كذا قسمتها الأكثرية. لو عندنا صبر أشرحنا صبر. طيب والله أنا والله ناوي أجيب أسد ما عندكم، لكن إن شاء الله أسبوع قادم أجيب اللي بس المشكلة يمكننا موقوفة فما نستطيع أن نقولها. طيب إذن فنقول هنا ورثوا الأخت فرضها ثم عاد الجد عليها وأخذ جزء من نصيبها فصار ضعف نصيبه، صار ضعف نصيبه. هذه المسألة سميت بالأكثرية، اختلف هذا السؤال تسمية بالأكثرية، فقيل بأن السائل فيها اسمه أكدر، وقيل لأنها كدرت أصول زيد، أصول زيد بن ثابت، زيد بن ثابت هو الذي يرى إرث الأخوة مع الجد، فمن أصوله في إرث الأخوة مع الجد أنه لا عول في مسائل الجد والإخوة، لا عول فيها، لأن العول يكون في المسائل التي ليس فيها معصب بس أصحاب الفرض، فهنا فيه معصب مع ذلك دخل العول. وأيضا كدر في صورة زيد في أنه فرض للأخت ابتداء معه، فرض للأخت ابتداء معه، الأصل أنه لا يفرض لها ابتداء معه، فكدر في صورة زيد في هاتين المسألتين. لذلك قال المؤلف بعدها: ولا يعول ولا يفرض لأخت معه إلا بها. طيب، واضحة الأكثرية؟ تبين معك شيخ لأخت معه إلا بها، المسائل اللي تتبين لا هي ما لها نظيف يعني الأكثرية. ولا يعول ولا يفرض لأخت معه يعني مع الجد إلا بها، إلا في الأكثرية. إذن صورة مسألة الأكثرية: زوج وأم وجد وأخت، سواء كانت الأخت شقيقة أو الأب. فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف. طيب، تعول من 6 إلى 9، ثم نحتاج تصحيحها. صح من 27، الزوج يضرب نصيبه 3 في 3 9، يعني الزوج بدل ما يأخذ النصف يأخذ الثلث، حقيقة يأخذ الثلث، والأم بدل ما تأخذ الثلث تأخذ الربع، 2 في 3 6، 6 من 24 الربع، أو 6 من 27 أقل من الربع. الجد يأخذ 8 من 27، والأخت تأخذ 4 من 27، فهو فرض الأخت ثم عاد الجد عليها وأخذ جزءا من نصيبها. طيب، قال: وولد الأب، في البداية قال: والجد لأب وإن على مع ولد أبوين أو أب. ولد الأبوين يقصد الأخوة الأشقاء، ولد الأب يقصد الأخوة لأب. هنا قال: وولد الأب، يعني الأخوة لأب، إذا انفردوا معه، يعني إذا صار معه إخوة لأب مع الجد، يصير تقسيم أو قسمة مسألتهم مثل قسمة مسألة الأخوة الأشقاء مع الجد، يعني سواء كان أب، سواء كان جد وأخ شقيق، أو جد وأخ لأب، لا يختلف الحكم، لا يختلف. ويقوى ولد الأب إذا انفردوا معه، يعني انفردوا عن الأشقاء معه، كولد الأبوين كالأشقاء فيما مضى من تفصيل. فإذا اجتمعوا أخوة أشقاء وأخوة لأب مع الجد، فقاسموه لكونهم أكثر من ضعفيه، فماذا يكون؟ يقول: أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، وأنثاهم فقط تمام فرضها وما بقي لولد الأب. يعني إذا اجتمع جد وأخ شقيق وأخ لأب، عددهم الآن 3، أو نقول جد وأخوين شقيقين وأخ لأب، عددهم 4. طيب، نقول الأحضر الجد الآن 1/3. طيب، إذا قاسموه كانوا مثلا أقل من ضعفين، أو كانوا ضعفين، يعني استوت المقاسمة أكثر. مثلا جد وأخ شقيق وأخ لأب، فالجد الآن كل واحد يأخذ سهم ثلث، جد وأخ شقيق وأخ لأب، زين. ثم يعني هذا فرض امتداء، ثم يعود الأخ الشقيق على الأخ لأب فيأخذ ما بيده، يكون الأخ الشقيق له سهمين، الأخ لأب ما له شيء يسقط، لأن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، أقوى من الأخ لأب. فيقولون يفرض له ابتداء ثم هذا يرجع عليه ويأخذ ما بيده، ويأخذ ما بيده. طيب، لو كانت أخت جد وأخت شقيقة وأخ لأب، فالجد يعني هنا جد وأخت شقيقة وأخ لأب، الجد أحظ له ماذا؟ المقاسمة، يأخذ سهمين، والأخت الشقيقة سهم، والأخ لأب سهمين. شون قسمتها؟ يقولون الأخت تأخذ تمام فرضها، يعني الجد يأخذ سهمين، تقسم الخمسة، هذه تأخذ سهمين، الجد يأخذ سهمين، الأخت تأخذ واحد، والأخ لأب يأخذ اثنين. تجي الأخ الشقيقة ترجع للأخ لأب وتأخذ تمام فرضها، فرضها النصف، فرضها النصف، فتأخذ النصف. الآن نصيبه ونصيب الأخ لأب ثلاثة من خمسة، أكثر من نصف بقليل، فتأخذ تمام فرضها والباقي من تجعل الأخ لأب، تجعل الأخ لأب، واضح؟ فإذا لم يبقى شيء سقط، يبقى شيء سقط. لو كان جد وأختين شقيقتين وأخ لأب، زين، المقاسمة، الأب له الثلث، الجد له الثلث، والأختين الشقيقتين الثلث، والأخ لأب الثلث، زين. هذا الأحظ له المقاسمة، من أي يستوي له المقاسمة ثلثا منه، فقاسمهم كل واحد أخذ الثلث، الأختين الشقيقتين يعني يتقاسمان الثلث من الرأس، فيرجعون على الأخ لأب ويأخذون اللي معه، وينحن فرضنا الثلثين، يأخذون خلاص، يسقط الأخ، يسقط الأخ. فهذا كلام، هذا معنى كل مال. الاثنين اجتمعوا فقاسموه، أخذ عصبة ولد الأبوين على الشقة ما بيد ولد الأب، وأنثاهم فقط، زوجة الأنثى فقط تأخذ تمام فرضها، فإن بقي شيء يكون ولد الأب، وإن لم يبقى شيء، إن كانت واحدة بيبقى شيء، وإن كانت ثنتين ما بقي شيء، يسقط الأخ لأب. طبعاً مع الشقيقتين لا يتصور بقاؤه، مع الشقيقة الواحدة يتصور بقاؤه. طيب، نقف هنا هذا. نسأل الله الجميع التوفيق والتسديد. يقول مما يضعف هذا القول أرض الإخوة مع الجد، أنه لو كان صحيحاً لدل النص عليه صراحة، فالقرآن دل على تفاصيل إرث الأب إرث الأم بالتفصيل، أما الإخوة فجاء بالإجمال، حتى السنة جاءت في الإجمال في إرث الإخوة، فدل على أن هذه التفاصيل لا دليل عليها واضحا، فهذا دليل على ضعف القول، كثرة التفاصيل التي لا دليل عليها تدل على ضعف القول. السلام. الأول يا شيخ يكون في المسائل التي التي ليس فيها عاصب. ليس فيها عاصب. يصير فيها عاصب. أن يتصور العول في المسائل التي ليس فيها عاصب. وكذلك الرد. العول والرد كلاهما صوران في المسائل التي ليس فيها عاصب.